الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فمن حفظ الحديث نحن معنا حديث جديد وهو الأول من حفظ ممن لم يقرأ من قبل تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بمهل حافة بتخفيف الفاء حافتاه كذاب الدر بجوة قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا ترابه طيبه فإذا طيبه أو طيبه مسك أكثر شكل بارك الله فيك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة وله أخ اسمه عبد العزيز لقبه شاذان قال أخبرني أبي انظروا أيهما أضبط في الثلاثة الأب أم ابنه عن شعبة ابن من شعبة واصل كمل شعبة بن الحجاج بن الورد العفكي أبو بصام عن عبد الملك أظنه ابن أبي سليمان وكذلك هو كيف خيرا قال سمعت جندبا قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض معنى فرط أي أنتظر أنا فرطكم على الحوض أي أنتظركم حدثنا عمرو بن خالد وشتان بين عمرو بن خالد وعمرو بن خالد كما بين السماء والأرض عمرو خالد المعاصر الذي هو ممسوخ الفطرة نعم ها ما تستطيع تكتبها إلا هكذا عمرو خالد هذا الواو هو الفارق بين عمرو وعمر واضح لو أردت أن تكتب عمر تكتبها بدون واو وإذا أردت أن تكتب عمر تكتبها بواو فقط ولا تنطق إنما هي للتفريق بين عمر وعمر مفتوح العين يكون له واو ومضموم العين بدون واو هذا فقط اصطلاح من أهل اللغة حتى يفك الإشكال بين كتابة عمر وعمر وإلا فعمر فالواو من عمر لا تقرأ نعم بارك الله فيك كان له شهادة عليا يحضرها في بريطانيا الله أعلم هل أخرجها أم لم يخرجها الإسلام والتعايش مع الآخرين يحضرها في برمنجهام في بريطانيا والمشرفون غير مسلمين، فما ظنك ايش ستكون؟ خضوع للكافرين. ها؟ من هو؟ لا، لعله طارق السويدان، لأنه هو الذي يعيش في أمريكا وهو الذي يتحدث عن السيرة. لعله طارق السويدان سواد الله وجهه. قال حدثنا الليث بن سعد بن الحارث الفهمي عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرفد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر، هذا السند من أصح الأسانيد عند من؟ عند المصريين، من عند الليث ثم بعده. الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، هذا أصح أسانيد المصريين. عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد، أي دعا لهم صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر، يعني ثم انصرف رجع من أحد إلى المدينة ورقى المنبر، لأن أحد بعيد عن المنبر. فقال إني فرط لكم، وكان هذا قبل وفاته، إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. الله على كل شيء قدير، أطلعه الله عز وجل على حوضه وهو على المنبر يرى ما لا يرون، ويقسم لهم بالله جل وعلا على ذلك وهو مصدق بدون يمين. وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. يعني أن مستوى التوحيد عند أصحابه يجعلهم على بصيرة من أمر الشرك فلا يقعون فيه، ولكن الدنيا التي توهمك أنك في مباح، فربما وقع الإنسان في استباحة الدماء وقتل النفس المحرمة، وكم يقع في غيبة ونميمة وتزوير وكذب وحلف أيمان فاجرة وظلم، كما يقع أيضا في الغش وفي الخداع وبيع ما لا يحل بيعه وبيع بطرق المحرمة، ويقع في الربا ويقع في غيرها. نعم، أما التنافس في الدنيا فعلى المناصب وعلى التجارة وعلى غير ذلك، يريد أن يكون أنفس من صاحبه، يحب أن يكون أرفع من صاحبه، فعند ذلك يبغي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا، كما ترون في المصارعة على السلطات والكراسي والانتخابات والمجالس النيابية والمحلية وغير ذلك، كم يحصل فيها من مخالفات شرعية. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. جاء في الحديث الآخر: فتهلككم كما أهلكتهم. قال: ما أخاف عليكم، ما والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا أو تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. خيرا. لم أرى كلاما على هذا الحديث، فلعله قد تكلم عليه في مكان آخر، رحمك الله. قوله: والله إني لا أنظر إلى حوضي الآن، يحتمل أنه كشف له عنه لما خطب، وهذا هو الظاهر، ويحتمل أنه يريد رؤية القلب. قال ابن التين: نكتف بذكره عقب التحذير الذي قبله، أنه يشير إلى تحذيرهم من فعل ما يقتضي إبعادهم عن الحوض. هذا الذي قبله، بل هو نفسه اكتفى بهذا الكلام على الحديث. المهم أن الألفاظ الأخرى: ما الفقر أخشى عليكم، لكن حديث عقبة: ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. فليس معناه أن الشرك أقل خطرا من الدنيا أو أقل جرما من الدنيا، لا، ما هو هذا، لكن المراد أن الشرك قد أصبح واضحا لديهم، والنفرة في قلوبهم من الشرك كبيرة، لكن الذي يخشى عليهم الدنيا. بعض الناس يخاف عليه من الذنب أكثر مما يخاف عليه من الشرك. مثلا التبرج معصية، والتمسح بأثربة الموتى ودعاء من دون الله شرك. فبعض الناس يؤثر فيه ويضره في دينه التبرج والسفور أكثر من الشركيات التي حول القبور. ربما تراه يتكلم على هذه العقائد أنها باطلة، هذا الشرك، هذه خرافات، يا ناس اتقوا الله، كيف تتمسحون بأثربة الموتى، كيف تدعون غير الله، وتراه مولعا بالنظر إلى النساء المتبرجات. نقول له: أنت التبرج أخطر عليك من الشرك، لأنك قد نفر قلبك من الشرك وعرفته، فيدخل عليك من الذنوب بسبب التبرج أكثر بما لا مقارنة أن يدخل عليك من الشرك، بل يدخل عليك في قضاء الشرك حسنات، فأنت تحذر من الشرك ومن العقائد الباطلة، لكن في التبرج كانت الذنوب هي التي تأتي إليه. وهكذا بعض الناس سماع الغنى أخطر عليه، بعض الناس الربا أخطر عليه. فمن هذا المنظار جاء هذا الحديث: ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. بعض الناس يكره الشرك، بعض الناس يكره الربا، لكن يقع في الغيبة، في النميمة، ما الغيبة والنميمة أخف من الشرك، لكن هذا يخاف عليه من الغيبة والنميمة أكثر مما يخاف عليه من الربا. نعم. فإذا رأيت الإنسان مستسهلا في ذنب فهذا الذنب أخطر عليه مما هو أكبر منه. نعم. ونعلم أيضا خطر التنافس من هذا الحديث ومن غيره، التنافس على الدنيا. لا يهولنك أن ترى المتنافسين عليها ارتفعت شاراتهم وعلاماتهم. نعم. ربما تدركهم المنية وهم بذنوبهم، كم من رجل رفعت له علامات فلما علامات، بعض الناس يأخذ شهادته التي ضيع من أجلها دينه ولا يتوظف بها، كم من أناس يبني بيتا مما أحل الله وحرم جدران طلعت من معاصي وسقوف من معاصي، بلاط من معاصي أو عمدان من المعاصي، وانتهى ولا يسكن، يموت قبل أن يسكنه، ذنوبه مشيدة في الجدران وانتهى ومات وذهب وهو يريد أن يكون بيته أحسن من بيت فلان. وهكذا بارك الله فيكم، كم من أناس حرصوا على التنافس بالدنيا ولكن بمعصية الله عز وجل فكان عاقبة أمرها خسرا، نسأل الله السلامة. الأخ يسأل عن شرب الدخان، شرب الدخان حرام وبيعه حرام وجميع العلاقات بالدخان حرام، بيعا أو شراء أو إهداء أو غير ذلك. اكتبوا الحديث بارك الله فيكم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوما يرحمك الله فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها الأخ يقول ما نصيحتك لما يستمع لمحاضرة الساعة المسؤولية أؤكد لك أنك ستخرج مثل ما دخلت خذ ورقة واكتب المسائل العلمية الرجل ما عنده علم مجرد تهريج يقرأ لك كلمة من الآية يحسن بها صوته كلمة بصوت عادي يعني ما تجد الفوائد العلمية. نعم أول ما بلغني شخص يشرح لي عندنا خطيب كذا كذا كذا في صنعاء قلت له هذا حزبي قال لي لا قلت له بلا حزبي وستذكر هذا قبل ما لا يقل عن 20 سنة هو فقط يشرح هذا حزب ما تخفاك خطب الحزبين ولا محاضراتهم لهذا يعني أنا أقول أيام ما بدأ يخطب ولد آنذاك أطفال أجنة وكبروا وتربوا في مراكز أهل السنة هم الآن أعلم منه من حين بدأ يخطب ما هو حين ولدوا سواء حين بدأ يخطب هناك من ولد في تلك الأيام وترعرعوا وكبروا وتربوا في مراكز أهل السنة هم الآن أعلم منها لا تشغل نفسك بالحزبيين لا يضرك أن يفعلوا مع سماعة كبار وميكروفونات هذا صدى هذا صدى فقط وشوية معلومات من القناة العربية والجزيرة والبي بي سي والإم بي سي وكذا وكذا ووقعت محاضرة صارت محاضرة وحكايات من هنا ومن هناك أما الكلام العلمي فقد ذهب مرة كنت في سيارة قبل أن يكون لنا سيارة أنا مسافر إلى صنعاء خطبة قالوا الهزاع المسؤولي على الجمعة على رمضان مشينا في السيارة صبرت عليها انتهت الخطبة الأولى أطفيت المسجل قلت له يا أخي الخطبة عن ماذا؟ قال عن رمضان سمعت كلمة على رمضان؟ قال لا أفتيك. بارك الله فيك ولا كلمة على رمضان والخطبة مقترحة أنها على رمضان وبعدها وأرسل عمر بن الخطاب رئيس المخابرات الإيمانية محمد بن مسلم قلت يا أخي عمر بن الخطاب ما كان عنده مخابرات ما كان عند عمر بن الخطاب مخابرات وهكذا من هذا القبيل في خطب أخرى ومحاضرات قال أن في عند دخول رمضان أن الملائكة أعلنت حالة الطوارئ في السماء لاستقبال أعمال الصائمين الله يحفظك اسمعني اسمع ما أقول هذه أهل الجنة أعلنوا حالة الطوارئ لاستقبال روح محمود ياسين هذه أعلان حالة الطوارئ يا جماعة حالة الطوارئ معناه أن خطرا ما مقدم على البلد لا يدرى من أي اتجاه سيأتي يا رجال الأمن خذوا أهبتكم وانتبهوا على كل حارة. هذا معنى حالة الطوارئ. هذا حالة الطوارئ معنى أن أعمال الصالحين خطر متجه إلى جهة السماء، محاربة للسماء أعلنت حالة السماء حالة الطوارئ، وروح محمود ياسين هذه خطر إلى هذا الحد هاجمة على الجنة، انتبهوا يا ملائكة الله بالروح محمود ياسين هي مقدمة على الجنة، ما يعرف كيف يتكلم. فلا تشغل نفسك به، بارك الله فيك. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.